الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب. فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل، وأنكروا وجود الباري، ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا، أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما، وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، خصوصا ما جاءتهم به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضل الطوائف. ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة. ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الأفن، وأنه تحريف لكتاب الله، لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافات، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن. فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها. المغررة. نعم. المغررة. الترويجات المغررة. نعم. أحسن الله لي. وليس المغررة. نعم. فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى ذكر قصة آدم عليه السلام على وجه الاختصار شرع في ذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة، وهي طريقة بديعة ونافعة جدا سلكها رحمه الله في كتابه هذا المختصر في تفسير القرآن، وسلكها أيضا كذلك في كتابه المطول في تفسير القرآن، فإنه عقب كل قصة من قصص الأنبياء يتبعها بذكر الفوائد المستنبطة منها. وهذه الطريقة كما شرط بديعة جدا، لأنها تعين المسلم على حسن التدبر تحقيقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. فاستنباط هذه الفوائد واستخلاص هذه العبر واستخراج هذه الدرر والنفائس يعين المسلم إعانة تامة على حسن فهم كلام الله عز وجل وعلى تدبر آية القرآن الكريم. قال رحمه الله: فوائد مستنبطة من هذه القصة، أصولية وفروعية وأخلاق وآداب، أي أنها فوائد متنوعة لا يجمعها باب واحد من العلم، بل فيها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالآداب والأخلاق. بدأ رحمه الله بهذه الفائدة التي أطال في شرحها لأهمية هذا الأمر، وهي أن قصة آدم قد ذكرها الله عز وجل في مواطن من القرآن، وهي قصة ثابتة لا ريب في ثبوتها ووقوعها عند كل مسلم يؤمن بوحي الله وتنزيله. قال الشيخ: لا ريب فيها ولا شك، لأنها نزلت بالوحي المبين ونزل بها كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء، اعتقدها جميع أتباع الأنبياء. والمسلم من صفته، بل من أعظم صفاته، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله في أوائل سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يتناول كل ما غاب عن الناس مما أخبرت به رسل الله، ومن ذلك الأخبار المتعلقة بالأمم السالفة وبدء الخليقة، وكذلك ما يتعلق بالآتي من الساعة وأشراطها وأمراتها وغير ذلك والتفاصيل المتعلقة بذلك، وكذلك ما يتعلق بالله والملائكة والجنة والنار وغير ذلك، هذا كله داخل تحت قوله يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بما غاب عنهم وليس واقعا تحت حواسهم وما يشاهدون مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ولهذا يقول رحمه الله: اعتقدها، يعني هذه القصة، جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، اعتقدها جميع أتباع الأنبياء، قصة آدم وحواء وقصة آدم مع إبليس والإغواء على التفاصيل التي جاء بها وحي الله سبحانه وتعالى، هذه كلها اعتقدها وآمن بها جميع أتباع الأنبياء، جميع أتباع الأنبياء. يقول رحمه الله: إلا أنه نبغت في الأزمنة الأخيرة نابغة ألحدت وضلت عن سواء السبيل، وزعموا أن هذا الكلام لا أصل له وأنه غير صحيح، آدم وحواء، وأنكروا ذلك وجحدوه، وإنكارهم مبني على نظريات فلسفية بحتة، نظريات بعيدة عن الوحي كل البعد، نظريات قائمة على تعظيم العقل وتعطيل الوحي، ولا يعنيهم الوحي بشيء. وشأنهم كما قال الله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يظنون أنهم على شيء، فجاءوا بفلسفات ونظريات باطلة فاسدة، حاصلها إنكار هذه القصة الثابتة بالوحي التي آمن بها جميع أتباع الأنبياء ولا شك فيها ولا ريب. يكفي، يقول الشيخ رحمه الله، يقول: يكفي المؤمن لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو القرآن، يكفيه أن يتلو القرآن، يتلو كلام الله، يكفيه أن يقول قال الله تعالى ويذكر ما حكاه الله سبحانه وتعالى. فنبغت نابغة وجحدت ذلك كله استنادا إلى نظريات فلسفية، نظريات فلسفية بحتة. ومن أوائل هذه النظريات نظرية يسميها مؤسسها نظرية النشو والارتقاء، النشو والارتقاء، وزعم أن أصل الإنسان قرد، هذا أصله. وأنا أقول: من يقول هذه المقالة هو القرد، الذي يقولها هو القرد الذي لا يعقل ولا يفهم ولا يعظم وحي الله سبحانه وتعالى ولا يعظم تنزيله، وكفى بالعقل سخفا ووضاعة أن يضيع أصله، وتعد من القبائح العظيمة أن يضيع المرء أصله. فانظروا إلى حال بئيسة في العقل كيف وصل إلى هذا الانحدار، ويسمونه نشو وارتقاء وهو انحدار وسفول، كيف يرى أن أصله قرد مع أن رب العالمين شرف هذا الإنسان وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه الله وشرفه. لكن لما يعتمد الإنسان على عقله السقيم وفكره القاصر ينحط إلى مثل هذا الانحطاط، ثم يعدون مثل ذلك نظريات لها شأن ولها كذا إلى آخره. فالحاصل أن هذا الكلام مبني على الظنون الفاسدة والعقول والتخرصات، وتركوا لأجلها جميع الأصول الصحيحة التي جاء بها وحي الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله يقول، وهذا الذي يعني يؤلم ويؤسف، يقول: تسرب مثل هذا على بعض المسلمين، تسرب مثل هذا على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري، تسرب عليهم بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول. ولهذا وجد في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بالتفسير العصري للقرآن، ما يسمى بالتفسير العصري للقرآن، وهو تفسير عقلاني، تفسير عقلاني قائم على تعظيم للعقل والتأثر بتلك الفلسفات، والتأثر بتلك الفلسفات، فدخل هؤلاء المتأثرين بهذا الفكر وبتلك الفلسفات، وأخذوا يفسرون القرآن على تلك النظريات. ثم إذا جاءوا إلى قصة آدم وحواء وتسخير الله سبحانه وتعالى لآدم ما سخر، وأمر الملائكة بالسجود، وإغواء إبليس، هذه كلها يفسرونها بأنها ترمز لأشياء معينة، مثل ما أشار هنا، يقول مثلا سجود الملائكة لآدم قالوا معناه تسخير هذا العالم لآدم، ما في سجود حقيقي ولا فيه ملائكة، ما في ملائكة ولا فيه شيطان يغوي، وإنما هذه رموز لأشياء، وأخذوا يفسرون القرآن بهذه الطريقة. هذه الطريقة لووا لها العبارات، ويترتب عليها أن القرآن ينقلب بعد أن كان تبيانا لكل شيء ينقلب إلى رموز يحللها ويكتشفها هؤلاء. ومن قبلهم من أئمة السلف وعلماء الأمة وأئمة التفسير كلهم على زعم هؤلاء ما كانوا يفهموا شيء، حتى جاءت هذه المدرسة، الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وأئمة التفسير من التابعين وأتباع التابعين كلهم ما كانوا يفهمون القرآن ولا يعرفون معناه، حتى جاءت هذه المدرسة العصرية لتفسير القرآن وخرجوا بهذه المعاني التي في الحقيقة تعطيل لكتاب الله وتحريف للنصوص وتأويل باطل لها وصرف لها عن دلالاتها. انقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة إلى رموز. يمكن كل عدو، انتبه الكلمة، يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل. كل عدو الإسلام ما دام أنها تفسر هكذا بأنها رموز لأشياء، يأتي مثل ما فعل الباطنية، ما في صلاة ولا في صيام، هذه ترمز لكذا وهذه ترمز لكذا، كل عدو للإسلام يأتي بمذهبه ويجعل النصوص القرآن دالة على مذهبي بهذه الطريقة التي هي التفسير الإشاري أو التفسير القرآن بالرموز، يرمز لكذا ويرمز لكذا ويرمز لكذا، وهي ليس لها حقائق. فبهذا يكون إبطال للعقائد كلها التي جاءت في القرآن، وإبطال أيضا للعبادات كلها التي جاءت في كتاب الله. وهي طريقة يعني من أشر ما يكون وأضر ما يكون على الناس. ففسروا القرآن بهذه الطريقة، وهو تفسير موجود، ويسمونه أرباب التفسير العصري، التفسير العصري وتفسير علماني عقلاني قائم على الفلسفة وعلى إحالة النصوص إلى مجرد رموز وإشارات. وعند هؤلاء أبدا يعني ليس هناك ملائكة وليس هناك شيطان ولا إبليس ولا آدم ولا حواء، وكل قصة يفسرونها بهذه الطريقة، يحملونها على معاني ويجعلونها ترمز لأشياء معينة. قال المؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو قصة الله، ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة. وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن. فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة، لأن عندما يزخرف القول بعض الجهال يغتر ويدخل في مثل هذه العقائد والأقوال الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: ومنها فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير. هذه من فوائد القصة، من فوائد القصة العظيمة فضيلة العلم، وأن العلم شرف للعبد ورفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. العلم رفعة، رفعة وعلو لصاحبه. ومن فوائد هذه القصة معرفة فضيلة العلم، معرفة فضيلة العلم. أخذ الشيخ هذه الفائدة أن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه علم آدم الأسماء كلها، وفي الحديث علمك أسماء كل شيء، فهذا التعليم الذي علمه الله سبحانه وتعالى آدم وشرف آدم به كان رفعة لآدم، ولهذا عرف الملائكة آدم بذلك، فكان كمالا في آدم يستحق الإجلال والتوقير، يستحق الإجلال والتوقير. فالحاصل من فوائد القصة أن فيها فضيلة العلم، وإذا كان العلم له هذه الفضيلة فإن من يحمل العلم له الإجلال والتوقير بحسب ما آتاه وفضله به من العلم. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يوقر صغيرنا ولم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا غير الغالي فيه ولا المفرط. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال، والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. هذه فائدة أيضا عظيمة جدا يستخلصها الشيخ رحمه الله من قول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ويقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن فوائد هذه القصة أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، ولا ينسب هذا العلم إلى نفسه، لا يقول هذا بجدارتي وحذقي وذكائي وفطنتي وإلى آخره وصبري وجلدي، يقول هذا فضل الله علي، يقول هذا فضل الله علي وهذه منة الله، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فإن عاقبة هذا الاعتراف وهذا الشكر الزيادة في العلم، بخلاف الطريقة الأخرى فهي سبب لضياع العلم والحرمان منه. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا حد يتناول العلم أيضا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فيها الاعتراف لله بالمنة، هذه واحدة. وفيها أيضا قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أن لا يتكلم المرء بما لا يعلم، لا يتكلم بما لا يعلم، لا يتكلم إلا في حدود ما علمه الله ولا يتجاوز ذلك. فإن العلم أعظم المنن، هذه تتعلق بالفائدة الأولى، وشكر هذه النعمة بالاعتراف عليها، بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال، والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لا يعلمه. شكر هذه النعمة، هذه قيدها أمامك في نقاط. شكر نعمة العلم، شكر نعمة العلم يكون بأمور: واحد، الاعتراف لله بها. اثنين، الثناء عليه، الحمد لله، الثناء عليه بتعليمها، تثني على ربك بمنته عليك بتعليمه لك هذا العلم وتيسيره لك. الثالثة، تعليم الجهال، هذا العلم الذي وفقك الله ويسره لك تعلمه من يجهله وتوصله إلى الآخرين، فهذا جزء من شكر نعمة الله على هذه النعمة. الأمر الكم الرابع، الوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لا يعلم، الوقوف على ما علمه، فما يعلمه يتكلم فيه، وما لا يعلمه يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط. من فوائد القصة أن فيها عبرة وعظة وحذر من بعض الخصال الذميمة التي تعقب عواقب وخيمة، ومن ذلك الحسد والكبر، الحسد والكبر وهما صفتان لإبليس. وإبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود أبى واستكبر، استكبر ورأى أنه أكبر من أن يفعل هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، فامتنع كبرا وحسدا لآدم على النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. ولهذا كل متكبر وحاسد فإمامه إبليس، كل متكبر وحاسد إمامه إبليس، وهو الذي سن سنة الحسد والكبر، أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود فتكبر عن أن يفعل هذا الذي أمره الله به وامتنع واعترض على الله، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، وحسد آدم على هذا الشرف الذي شرفه الله به والنعمة التي أنعم الله عليه بها. ولهذا العلماء يقولون الحاسد عدو نعمة الله، الحاسد عدو نعمة الله، لأن الحاسد هو الذي إذا رأى نعمة أنعم الله بها على شخص حسده عليها، إما علم أو مال أو تجارة أو إلى آخره. وسلفه في هذا الحسد هو إبليس. ففي القصة عبرة، والعبرة هنا العاقبة الوخيمة التي آلت بإبليس لما تكبر وقع في هذا الحسد، كيف أعقبه هذه العواقب الوخيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الحرص، الحرص الشديد، فالحرص مضرة على الإنسان. وقال الشيخ حرص آدم وزوجة حواء حملهما على تناول الشجرة فهذا نشأ هذا التناول من الحرص الزائد. وأما الحرص الذي في حدود المشروع المأذون به هذا يحمد ولا يذم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة، فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. هذه أيضا من الفوائد التي ينبغي أن يستفيدها العبد إذا وقع في ذنب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع في ذنب عليه أن يبادر بالتوبة والاعتراف، التوبة إلى الله والاعتراف بالذنب، أبوء بذنبي أي أعترف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا ما هو اعتراف بالذنب، وإن لم تغفر لنا وترحمنا هذا التوبة وسؤال المغفرة والصفح والتجاوز. يقولها من قلب خالص وإنابة صادقة، فما قص الله علينا صفة توبة آدم إلا لنقتدي به نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه. ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. هذه كذلك من الفوائد المهمة العظيمة التي ينبغي أن يتنبه المسلم لها وأن يفيد منها ما أخبر الله عز وجل عن الشيطان في هذا السياق، سياق قصة آدم وحواء وامتناع إبليس من السجود ثم طرد الله عز وجل له وإبعاده، وكيف أنه توعد بالإغواء واحتناك الذرية وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه كلها أمور توعد بأن يفعلها، والله أخبرنا بها في القرآن: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتوعد، ولما توعد بهذا التوعد قال الله له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اذهب. وأنظره الله إلى يوم البعث ابتلاء للذرية بذلك وبالمقاومة لهذا الشيطان. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأخبرنا الله عز وجل بحال هذا الشيطان وأمرنا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أخبر الله عز وجل بهذه العداوة وشدتها من أجل ماذا؟ قال الشيخ لنستعد لهذا العدو، لنستعد لهذا العدو، والله يحب منا أن نقاومه، يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه، بكل ما نقدر عليه. ذكر الشيخ هنا خلاصة نافعة جدا في طريقة مقاومة الشيطان، ذكر خلاصة نافعة جدا في طريقة مقاومة الشيطان أيضا تسجل في نقاط. الأول قال رحمه الله تعالى من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، تجنب طرقه وخطواته وفعل وتجنب فعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه. هذه مسألة مهمة جدا في مقاومة الشيطان والسلام منه. التجنب، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه الأولى. الثانية عمل الحصون، الثانية عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، هذه الثانية تحصن بالذكر. ولهذا بعض المفسرين ومنهم الإمام بن سعدي في كتابه التفسير عند قوله تعالى من سورة الإسراء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الذين يذكرون الله، قال الذين يذكرون الله، والله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا الذكر حصن يقي المسلم من الشيطان، وكما جاء في الحديث مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل انطلق العدو وراءه سراعا حتى إذا أوى إلى حصن حصين فلم يجد العدو إليه منفذا. فالذكر حصن. فالخطوة الثانية عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية، الأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة. الثالثة استعمال السلاح المهلك له من صدق الإيمان، السلاح المهلك له صدق الإيمان وقوة التوكل على الله، وقوة التوكل على الله، هذا السلاح قوي جدا يقوي العبد الإيمان. ولهذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا نعم فريقا من المؤمنين. الإيمان حصن، الإيمان وأقوى سلاح أن يقوي المرء الإيمان ويقوي التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأمر الآخر مراغمته في أعمال الخير، مراغمة الشيطان عندما تسجد لله وتصلي، عندما تقرأ القرآن، عندما تشتغل بذكر الله، عندما تحج وتعتمر، كل هذه الأعمال فيها أرغام للشيطان وإنضاء للشيطان، إضعاف له. هذه العبادات المتواصلة هذه تضعف الشيطان. ومر معنا الحديث الذي أشرت إليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيرة، يعني يضعف ويهزل شيطانه بالعمل والعبادة والطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر مقاومة وساوسة والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. الشيطان وسواس خناس يلقي الوساوس، ورد الله كيده إلى الوسوسة، فعلى العبد أن يقاوم هذه الوسوسة بالاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبمقاومتها بالعلوم النافعة، بالعلوم النافعة والحقائق الصادقة. الحاصل هذه خلاصة بديعة جدا فيما يقاوم به العبد الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. نعم. ومنها إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا: لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. نعم، هذه أيضا من فوائد القصة، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن في القصة في مواطن ورودها ذكر في ثناياها أسماء لله حسنى، أسماء حسنى لله، وصفات أيضا عظيمة له جل وعلا. وهذا فيه دلالة لمذهب أهل السنة المثبتين لله أسماءه وصفاته جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.